بل مجلد كامل في سجود السهو الذي هو جزء من أجزاء الصلاة، مجلد كامل قد يزيد عن 250 صفحة في أحكام سجود السهو. فلو فصلنا ستطول الوقت، لكن إن شاء الله نوجز إيجازا لا يخل بالمعاني إن شاء الله تعالى. وقف مع أول أركان الإسلام ألا وهو الشهادة. والركن في اللغة يا إخوة هو الجانب القوي، الركن في معناه في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم إلى آخره. يعني ركن البناء في هذا المسجد الأعمدة، وركن القوم في قبيلة كذا فلان، وركن القصيدة في البيت الفلاني، وهكذا. فأول أركان الإسلام الشهادتان، والشهادتان تكلمنا عنهما بالتفصيل في الدورة الأولى من دورات هذا المعهد ونحن نشرح كتاب حقيقة التوحيد، وقلنا بأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج العبد من الإسلام إلا إذا جاء بشيء يناقض هاتين الشهادتين، إما بجحود أو باستكبار أو بإنكار أو حتى بالتلفظ بالكفر بهما والعياذ بالله. والشهادة الأولى بها يعرف المعبود عز وجل، والشهادة الثانية بها يعرف الطريق الذي يوصل إلى المعبود عز وجل. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأول معذرة، اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. الأول أن يعبد الله عز وجل، والثاني أن يعبد بما شرعه على لسان رسول. هذا هو الإسلام مبني على أصلين. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل، والأصل الثاني أن نعبده على من؟ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين. الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية بماذا أجبتم المرسلين. ثم يقول: وجواب المسألة الأولى بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب المسألة الثانية بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وعملا. واضح الثلاث أصول دول؟ أكرر، هذا من أبلغ ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، تقريبا يلخص الدين كله في هذه الأصول الثلاث. الأول يقول: اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين، الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية بماذا أجبتم المرسلين. ثم يقول: وتحقيق المسألة الأولى اللي هي إيه؟ ماذا كنتم تعبدون، بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب المسألة الثانية اللي هي بماذا أجبتم المرسلين، بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وعملا. كلام جميل. فالشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق والسماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعبده الخلق وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الأصل الأول. والشهادة الثانية تبين الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى مرضاة المعبود الحق سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا أن تصل إلى مرضاة الله إلا من طريق محمد بن عبد الله. أبدا لن ينفعك إخلاصك إن خالفت المنهج. الإخلاص وحده يا إخوة لا يكفي إلا إذا كنت متبعا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أخلصت العمل، ولو أخلصت النية، ولو أخلصت القصد والهدف، وقمت لتؤدي عملا من أعمال الطاعات على غير منهج رسول الله، فإن العمل كله وإن كنت مخلصا مردود على رأسك، لا قبول له عند الله عز وجل. لأن الله لا يقبل عملا منك إلا بشرطين: الأول أن تكون مخلصا، والثاني أن تكون متبعا. متبعا لا تأتي بجديد من عند نفسك أبدا، تتبع ولا تبتدع. هذا هو الأصل أو الشرط الثاني من شروط قبول أي عمل. فالشهادتان كلمة لا إله إلا الله ركن الأول ليست مجرد كلمة تقال باللسان كما ذكرنا بالتفصيل، طبعا أفردنا أكثر من 10 محاضرات للمعنى لا إله إلا الله. لما قلنا لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للطواغيت، نفي للآلهة، وإثبات تثبت توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وفصلنا في ذلك في أكثر من 6 محاضرات أو يزيد. ثم قلنا لا إله إلا الله ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. وبينا بالدليل من القرآن والسنة وعمل الصحابة وسلف الأمة ضخامة مفهوم الولاء والبراء. ثم تكلمنا بعد ذلك وقلنا لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، وقلنا بأن من مقتضيات التوحيد أن تحكم شريعة الله عز وجل، وأن تنحي الأمة هذه الشرائع الوضعية الفاجرة الجائرة التي ذلت الأمة بسبب تحكيمها وتطبيقها، وأن ترجع إلى تحكيم شريعة الله. لأن من مقتضيات الإيمان ومن مقتضيات التوحيد أن تحكم شريعة الله سبحانه، لأن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، ليس لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى ولا للبيت الأبيض ولا للبيت الأحمر ولا للبيت الأسود، إنما الحكم لله عز وجل. وليس معنى ذلك أننا نقول كما قال المجرم الوقح خرج هودة إنكم تريدون بذلك أن ننزل الله عز وجل من فوق 7 سماوات لنجلسه على منصة مجلس الشعب، هذه وقاحة وجرم. نقول ما نريد ذلك، إنما نريد أن يطبق الرجال حكم الكبير المتعال على الناس كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله على الناس، وطبق هذه الأحكام من بعده أصحابه والتابعون من بعد أصحابه هكذا. إن الحكم إلا لله معناه أن نحكم شريعة الله عز وجل في الأعراض والأموال والدماء والفروج إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا بالتفصيل عن الركن الثاني، وقلنا بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست هي الأخرى مجرد كلمة تقال باللسان فحسب، أو نعقد لها الندوات والمحاضرات الليالي الساهرة الماجنة ثم بعد ذلك نتخلى عن شريعة النبي وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مستحيل أن يدعي مدعي بعد ذلك أننا نحب الرسول، وإنما الاتباع الحقيقي قلنا له شروط وبنود وأركان. أول ركن وجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبينا بالدليل من القرآن والسنة. الشرط الثاني من شروط الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام اتباع النبي في كل ما أمر. ثالثا الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. رابعا تصديق النبي في كل ما أخبر. خامسا محبة النبي أكثر من النفس والولد والمال دون غلو أو إطراء. كل دي كان كل فقرة تقريبا محاضرة، يعني نحن الآن نريد أن نجمل ما ذكرناه في 20 محاضرة في دقائق. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. فالشهادتان لا نجاة للعبد إلا بهما، ولن يهلك العبد إلا إذا خالفهما. وجاء بشيء ينقض أي ركن من أركانهما. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، نكرر وندندن على هذا، ليست مجرد كلمة يا إخوة، والله العظيم لو كانت مجرد كلمة تنطق باللسان ما دخلت قريش مع النبي معركة واحدة أبدا، ما قدمت ثمرة فؤادها، ما قدمت خيرة شبابها لحروب متوالية أبدا، بل إن قريشا كانت تعلم يقينا أن مجرد النطق بالشهادتين يوجب عليها أشياء وأشياء وأشياء. لو كانت قريش تعلم أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله يدخلها الجنة لانطلقوا إلى النبي ورددوها بين يديه. ماذا قال النبي لعمي أبي طالب؟ قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فمن الذي اعترض؟ اعترض أبو جهل، ومن؟ وأمية كان جالسا مع أبي جهل في هذا الوقت، وقال لأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب في هذا الوقت صلاة صياما زكاة حجا شهادا؟ هل طلب منه أي ركن من الأركان العملية في الإسلام؟ أبدا، بينما قاله قل لا إله إلا الله. ففهم الرجلان من صناديد الشرك معنى القول ومعنى تلفظ اللسان بالشهادتين. إن ردد الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله فليعلم يقينا أن هذا التلفظ باللسان وحده لا يكفي، بل ولا يدخله هذا التلفظ وحده الجنة إلا بتصديق القلب وعمل الجوارح. وأنتم تعلمون وكررنا هذا مرارا، والتكرار في مادة التوحيد نور على نور، كما قال شيخ الإسلام تيمية في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، نور على نور، أنا هذا هو الذي خلقنا من أجله. مجرد تلفظ اللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح لا يغني عنك شيئا، بل اعلم أيها الحبيب المبارك أن المنافقين قد رددوا بألسنتهم ألفاظ الشهادة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أنكرت قلوبهم وكذبت أعمالهم كانوا بشهادة الله ورسوله في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بل لقد صلوا مع النبي، صلوا معه، حضروا معه الجمعة والجمعات، بل حضروا معه المعارك والغزوات، بل اقتسموا معه الغنائم، بل تزوجوا المؤمنات المحصنات، وبالرغم من ذلك في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، لأنهم إن كانوا قد خدعوا الناس في الدنيا فإنهم لن يستطيعوا أن يخادعوا الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم يا أهل الأنوار يا أهل الإيمان يا أهل التوحيد انتظروا، ألم نكن معكم في المساجد في الجمعات في المعارك والغزوات، ألم نتزوج منكم المؤمنات، ألم نكن معكم في الدنيا؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم تشككتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فمجرد التلفظ باللسان بالشهادتين دون تصديق القلب ودون عمل الجوارح قد لا يغني عنك شيئا، فلا بد من قول اللسان وقول القلب وقول القلب هو التصديق، ولا بد بعد قول القلب وقول اللسان من قول وعمل الجوارح. إذن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذن أيها الأحبة، أثمر الحديث في الركن الأول، لأننا قد فصلنا قبل ذلك لتكون المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى في العقيدة عن الصلاة. أقول الشهادتان الركن الأعظم والأول من أركان هذا الدين، أركان الإسلام. واعلم بأن الإسلام قول واعتقاد وعمل، واعلم بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فلا يصح أبدا أن يردد لسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت بعيد كل البعد عن مقتضيات هذه الشهادة العظيمة. والله ما دمر الأمة تدميرا إلا الفكر الإرجائي الذي نخر في جسدها نخرا، وأوهم كثيرا من المسلمين أن مجرد التلفظ بالشهادتين يكفي لتأخذ صكا من صكوك الغفران بدخول الجنة والنجاة من النيران. يعني كم من الناس الآن يصلي، هذا ما حسن الظن، بل من البداية خذ صنفا يردد الشهادتين ولا يصلي، وكم أعداد هذا الصنف. كم من المسلمين الآن من يردد بلسان الشهادتين ولا يصلي، وكم من المسلمين الآن من يصلي وهو يأكل بالربا، وكم من المسلمين الآن من يصلي والزوجات متبرجة عارية وبنات متبرجات، ثم أخرج يقول ما علاقة هذا بذاك؟ إيش علاقة التبرج بالصلاة؟ وإيش دخل الصلاة بالشهادتين؟ وإيش علاقة الشهادتين بالبنوك الربوية أو الأكل الحرام الربا؟ وإيش علاقة هذا بإن أروح أصيف وألبس مايو أنا وزوجتي؟ وهكذا يبتر الدين ويقسم ويفصم، والدين كل لا تجزأ، لا ينقسم ديننا أبدا إلى قشور ولباب. الدين وحدة واحدة، الإيمان بضع وسبعون شعب، بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها كل بشعب مرتبطة إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من الذي يفصل الصلاة عن الدين، أو التعامل بالربا عن الدين، أو التبرج عن الدين؟ كل صغيرة وكبيرة يا إخوة لا بد أن يحكمها دين الله ومنهج الله عز وجل. هذا ليس تطرفا كما يحلو العلمانيين أن يعزفوا على وتره. لا ينفصم شيء في حياتنا عن دين ربنا جل وعلا. إن أسلمت واستسلمت لله فلا بد أن تعلم يقينا أن كل حركاتك وسكناتك لا بد أن تكون منبثقة من منهج الله، من منهج قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان فحسب، بل هي قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. إن قلت لا إله إلا الله فعليك ابتداء أن تكفر بالطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة، وأن توحد الله عز وجل وحده لا شريك له. إن كنت قد رددت بلسانك لا إله إلا الله فاملأ قلبك ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وبراء من الشرك والمشركين، فإن محط الولاء والبراء ابتداء هو القلب، ثم ينعكس هذا الاعتقاد في القلب على سلوكك وأقوالك وأعمالك. إن كنت ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فاعلم علم اليقين أن الصلاة من الدين، وأن الزكاة من الدين، وأن الحج من الدين، وأن الأكل الحلال من الدين، وأن ترك الربا من الدين، وأن حجاب امرأتك وبناتك من الدين، وأن البعد عن الحرام من الدين، وأن الإحسان إلى الجيران من الدين، وأن البر بالوالدين من الدين، وأن دوام التوبة من الدين، وأن البعد عن كل معصية من الدين، وأن الدين كل لا يتجزأ، فكل صغيرة وكبيرة يجب أن تنبثق من دين الله من هذا المعنى العظيم، من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عاوزين نحول هذه الشهادة إلى واقع عمل، إلى منهج حياة. عاوزين نترك هذا الانتصام النكد، انتصام نكد في حياة الأمة. ملايين من أبناء هذه الأمة تردد في الصباح والنهار والليل لا إله إلا محمد رسول الله، لكن انظر إلى المنهج العملي بعد ذلك تراه بعيدا كل البعد عن هاتين الشهادتين العظيمتين. محمد رسول الله، فين السنة؟ ضاعت. فين الشريعة؟ محاربة في أدراج مجلس الشعب من عشرات السنين. وبعدين كنت بخطب الجمعة الماضية في السويس، وبعد خطبة الجمعة جاي رجل مو نتكلم في الانتخابات وكذا، فرجل سبحان الله رجل صاحب مكانة صاحب وجاهة، فبيتكلم عن أحد المرشحين قبل ذلك في الدورة السابقة مجلس الشعب، فقول إيه؟ والله يا أخي أنا بستغرب على هذا الرجل، الرجل ده يعني مش عارف مكانته، ده راجل عضو مجلس الشعب، يعني رجل مشرع، والله بنفس رجل مشرع، نعم مجلس يشرع صحيح، لكن شوف رجل مشرع، من صاحب التشريع يا إخوة؟ هل لسلطة على ظهر الأرض حق التشريع مع الله؟ ليس معنى ذلك أنني أقول بأنه خلاص انتهى وأغلق الباب وما فيش أي جديد، أبدا أبدا إطلاقا ما نقول بهذا، وإنما نقول إن باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة على أيدي العلماء الذين حقق الله لهم أدوات وشروط الاجتهاد. كل جديد يعن للأمة يجتهد أهل الحل والعقد من العلماء العاملين ممن حصلوا أدوات الاجتهاد، ويفيد الأمة من خلال الأصول العامة والقواعد الكلية الشرعية بقال الله قال رسوله. لكن التشريع الأولي، التشريع الأولي إنما هو حق لله، إنما التفريع على أصل التشريع أمر مباح للعلماء المحققين. التفريع على أصل التشريع باب لا يغلق، انتبهوا جدا لهذه الجزئية، إنما أصل التشريع لله، قرآن وسنة. أي جديد يطرأ أطفال الأنابيب، السكتة المخية، كذا كذا كذا إلى آخر هذه الأمور المستحدثة دي، ما بنوش خلاص هات لي بقى حبيبي آن القرآن، هات لي حديث، ما تخاف في موجود عندنا، موجود عندك إيه؟ موجود عندك أصول كلية وقواعد عامة، هذا الأصل التشريعي يفرع عليه من خلال هذه القواعد الكلية، وهذا التفريع والقول يكون إلا لعلماء حققوا أدوات وشروط الاجتهاد، والباب لا يغلق إلى قيام الساعة، فما تخافوش، لأن للأسف العلم يجوا عندي الحتة دي ويعزفوا على هذا الوطن. ده حتى لو فتشت أنت في القرآن لن تجد آية بتقول لك الدور أربع ركعات، الصلاة اللي هي الركن الأول بعد التوحيد، لن تجد في القرآن آية بتقول لك الظهر أربع ركعات ولا العصر أربع ركعات ولا إلى آخره، السنة. فالمهم أيها الأحبة، أقول الشهادتان الركن الأعظم، أثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة، أثبت على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش إذا لم ترى معك على التوحيد الصحيح إلا قلة قليلة، وإياك أن تنحرف عن هذا الطريق فتهلك مع الهالكين، فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة ويقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، فيقول الله أخرج بعث النار، فيقول آدم من كم؟ فيقول الله عز وجل من كل 1999، ولا ينجو إلا موحد. الله أكبر، هذه الكثرة الكاثرة إلى النار، وواحد من هذا الألف إلى الجنة. قد يلتبس هذا الحديث على بعض الإخوة حينما يقف مع بعض الأحاديث الأخرى التي وردت في فضل الأمة. أقول إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هناك من أنبياء الله من بعث إلى أمة من الأمم فدعا الأمة إلى الله فلم تؤمن به الأمة ولا يدخل الجنة من أمته أحد. يقول عرضت علي الأمم عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي ومعه الرهط قل قليلة تقل عن العشرة. نبي يبعث لأمة كاملة يدخل معاه مجموعة قليلة جدا من الجنة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان فقط رجل من أمة يدخل الجنة وآلاف إلى النار والعياذ بالله. ثم يقول ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي يبعث لأمة يدخل الجنة وحده ولا يدخل الجنة معه أحد من هذه الأمة. الآن يتضح معنى الحديث من كل 1999 قال عليه الصلاة والسلام ثم عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. شوف فضل بقى الأمة، فضل الأمة الميمونة المباركة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. الأمة الميمونة المباركة المرحومة. النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما يبكي فأصدر الله الأوامر لجبريل عليه السلام وقال له يا جبريل اسأل محمد ما الذي يبكيه وهو أعلم، وهو أعلم جل جلاله. فنزل جبريل إلى النبي وقال ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الله فأخبر الله تبارك وتعالى وهو أعلم، فقال الله لجبريل قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه أمة ميمونة مرحومة مباركة أكرمها الله سبحانه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. فالنبي يقول عرض لي سواد عظيم قلت بس تبقى هي دي الأمة بتاعتي. فقيل لي هذا موسى وأمته. يقول ثم عرض لي سواد عظيم سد الأفق فقيل لي هذه أمتك. ثم بشر بأخرى ألا وهي أن هذه الأمة الميمونة سيدخل منها الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ويعني وقف بعض أهل العلم مع هذا الرقم وقالوا هذا رقم قليل جدا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد يعني زاد بأحاديث أخر. وقام صحابي جليل ذكي المعيد قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم من 70 دول. قال أنت منهم. الله أكبر، أنت من 70. فقام صحابي ثاني قال له أنا رسول الله. قال لا خلاص سبقك بها عكاشة بالتشديد رضي الله عنهم جميعا. المهم أيها الأحبة اسلك طريق التوحيد الصحيح ولا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فإن التوحيد الخالص عزيز في الأمة، وإن الموحدين الخلص أعزة في هذه الأمة. فاعلم أن هذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. اعرف معنى لا إله إلا الله، وتعرف على معنى أن محمد رسول الله، وحقق هذه المعاني بنطق لسانك وتصديق قلبك وعمل أركانك وجارحك، وحول هذه المعاني في حياتك إلى واقع وإلى منهج حياة، لتموت على نفس المنهج وعلى نفس التوحيد الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لتبعث عليه، لتحشر بعد ذلك في زمرة هؤلاء الموحدين. نسأل الله الذي خلقنا موحدين بدون رغبة منا ولا اختيار أن يعلمنا التوحيد الصحيح، وأن يفقهنا فيه وفي ديننا، وأن يثبتنا عليه، وأن يعيننا عليه، وأن يتوفانا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن يحشرنا به في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة الموحدين وسيد المحققين وإمام النبيين والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما زد عن 20 محاضرة في الترم الأول من هذا المعهد حينما تعرضنا في فصل كتابي في شرح كتاب حقيقة التوحيد إلى الفصل الأول معنى لا إله إلا الله، وإلى الفصل الثاني معنى أن محمدا رسول الله. نسأل الله أن يذكرنا وإياكم بالخير ويكتفي بهذا القدر.